وتشتد عليهم فيعودون، ثم من الغد يتكرر منهم ذلك أيضا شوقا لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا منهم رضي الله عنهم على استقباله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله، يعني قدم عليهم حين اشتد الضحى، يعني كان قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد اشتداد الضحى وحرارة الشمس. ومثل هذا الوقت يكونون قد رجعوا إلى المدينة، لأنهم يخرجون الصباح الباكر يتحرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اشتدت الحرارة حرارة الشمس رجعوا إلى المدينة إلى بيوتهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانوا قد رجعوا فيه إلى بيوتهم، وكان ذلك حين اشتد الضحى في يوم الاثنين. ولعلنا نتذكر الحديث الوارد فيما يخص الاثنين، أن مبعثه صلى الله عليه وسلم، أن مولده صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأن مبعثه يوم الاثنين، وأن خروجه من مكة كان يوم الاثنين، وأن مقدمه إلى المدينة كان يوم الاثنين، ووفاته صلى الله عليه وسلم كانت كذلك في يوم الاثنين. وفي هذا أثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر فيه هذه الأمور الخمسة أنها حصلت في يوم الاثنين. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمه بضم الهمزة والطاء، وأيضا يقال بضم الهمزة وإسكان الطاء أطمه، على سطح أطمه. والأطم كل حصن بني من الحجارة، الأطم أو الأطم كل حصن بني من الحجارة يقال له أطم. فكان الرجل مشرفا على حصنه لبعض حاجته، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مع من معه قادما إلى المدينة. لما رأى النبي وبصر به، بصر بالنبي عليه الصلاة والسلام، نادى بأعلى صوته قال: يا بني قيلة. ومر معنا في فصل مضى أن الأوس والخزرج يقال لهم بنو قيلة، أم الأوس والخزرج اسمها قيلة، لذلك يقال لهم بنو قيلة. فبنو قيل هنا المقصود الأوس والخزرج، يعني الأنصار. فنادى بأعلى صوته: يا بني قيل هذا جدكم الذي تنتظرون. وجاء في رواية: هذا صاحبكم الذي تنتظرون. والجد المقصود به النصيب، المقصود به النصيب، يعني هذا نصيبكم الذي تنتظرونه وتتحرون مجيئه، وأيضا كما يقال صاحب دولتكم التي تؤملونها. قال: فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. ومعنى تحية النبوة هنا أي حيوه مسلمين عليه وينصون في السلام على النبوة، مثل أن يقولوا: السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك يا أيها النبي، أو السلام عليك يا نبي الله. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الناس في المدينة كانوا يرددون ويقولون: جاء نبي الله كانوا يرددون ويقولون جاء نبي الله. وهنا تنبيه مهم نبه عليه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وابن القيم وغيرهما عليهم رحمة الله جميعا، أنه انتشر بين الناس وفي بعض الكتب أن الأنصار كانوا ينشدون عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخر الأبيات في مقدمه. وهذا من الخطأ، وهذا لا يصح، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: الذي يدخل المدينة قادما من مكة لا يرى ثنية الوداع ولا يمر بها. ثنية الوداع إنما تقابل القادم من الشام، لأنها من جهة الشام، أي مدخل المدينة من جهة الشام. فلا يمكن أن يصح هذا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ولا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام طلع عليهم من ثنية الوداع، فإنه كما مر نزل بقباء، وسيأتي بيان هذا. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة. وسعد بن خيثمة أحد النقباء الذين اختيروا في العقبة، وهو من نقباء الأوس، لأن النقباء الذين كانوا من الأوس 3 ومن الخزرج 9 كما مر معنا. قال: وقيل بل على بني عمرو أو بني عمر بن عوف، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقال: وهو الأثبت. عمرو بن العوف وليس عمر، إنما عمرو بن عوف. ولذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال الحافظ ابن كثير: وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد، يعني سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه، يظنون أن أبا بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري قال: فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يعني يقبل على أبي بكر رضي الله عنه محيا، يظن أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا عرف الأنصار أو عرف من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصنيع من أبي بكر، عرفوا وتحققوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر يضلله ويخدمه، فعرفوا وتحققوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام بقباء أياما، وقيل 14 يوما كما جاء في الصحيح، فأقام فيهم 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وسيأتي هذا في المجلس القادم إن شاء الله في استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.